لله الثالث والحق أما رضى وثاوى ورفض وكره وأقرب وأحب خلق الإنسان فبث فيه من روحه فمشي على الأرض فبث فالعجب كل العجب لقلب يجحد أعضاء الله لا تقل من أين أملأ وطريق الله هو البداية ولا تقل أين أعيني فجنة الله هي الكفاية ولا تقل غدا سأتوب ربما يا حبيبي تكون النهاية إني قد أويت وواليت حبي في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الفضل يكفيني سبحان من عدم قيمتي من قبل تكويني فبحق حبيبك محمد وآل البيت لا تجعل النار يوم الحشر تسويني يا إخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافقتم وأصاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي رحل في أيام المغفرة من الله عز وجل رحل بصيامه وبصلاته وبزكاته إلى المولى عز وجل وهذه طبيعة الأيام وطبيعة الحياة فلا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل ولا تبكي ولا تشكو من الأيام فليس لها بديل وإذا ظلمت في يوم من الأيام فقل حسبي الله ونعم الوكيل أيها الإخوة المؤمنون ولقد تعبت في هذه الليلة في قوطبة من أعلام قراء بخاري مصر العربية والعالم بالذات شرفت بذلكم العلم عن القرآني والعلم الإذاعي الكبير قال الإذاعة والتلفزيون العربي وقاري بخاري مصر العربية والعالم بالذات وسفير قراء مصر الدائم في أنحاء العالم أجمع والمقيم بطاغوت مركز دابين فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح عبد الطاغوت كما شرفت أيضا بذلكم العدم القرآني والعدم الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مغربي مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بفتح حجازي للمحلة الكبرى العربية فضيلة القارئ محمد الصافي المرأة كما شرفت ايضا بفضيلة القارئ السيد بريكي القارئ والمحيي في القبعة. ايها الاخوة الاحباب سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لماذا اذا جلست في مجلس لم تتحدث فقال تاب عبدي في اهل الجنة وهم يتفكرون ويتزاورون وتاب عبدي في اهل النار وهم فيها يصطرفون. وسئل احد الصحابة الاعلام كيف كان احد الصحابة هم يستمعون الى القرآن فقال تدمع أعينهم وتقشعر الأبكار فهي بنا حتى تدمع العيون وتقشعر الأسنان حيث أرى خلقي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في الوريثة العربية والعالم الإنساني وتفيق الرأي مصر في أنحاء العالم أجمع وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاغوت قرن الإنساني في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح على الطاغوت تنقل لحضراتكم عبر مسؤول القران المقام تحت مكاتب حكيمي سالم بنفس الضغط وشاكر الاناره حبيب درويش السيد درويش بنفس الضغط وشاكر ايضا للمهندس فاروق عبد السلام برهقوش تلاوه الاهل الفضيله القارئ الدكتور محمد على فاروقي اسال الله تبارك وتعالى بالتوفيق ولي ولحضراتكم حسنا

ولما يعلم الله Oh,

وما كان لنفسك ان تعود الا باذن الله كتابا معجبا. وهكذا عشره الايمان والاسلام عشنا شويا في لحال هذه التلاوه القرانيه العطره المباركه التي تلاها على حضراتكم على من اعلام التلاوه في الخليط العربيه والعالم الاسلامي وخارج الاذاعه والتلفزيون العربي والمخرج المعروف عبد الجليل وقيمه القايه الدكتور عبد الفتاح على التعريف. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة الأعلامية مثل الدكتور علي أحمد أمير كبير مدير اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ومدير عام التحقيق الديني باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالرغم الشكر والتقدير إلى كل من وزعهم في هذا العداء وشكل السادة هم الكرة المجرة. أشكر أسرة بإصرار وصدقات كما كان أولاد السيد سالم بتحقيق وعبد الصمد ونهارة درويش من سيد درويش من تحت الله. لقد سيدنا ونحن في هذه الليلة التي تقام تجديد هي الرائع الكريم. وعندما أقول الرائع الكريم بل أقول الطيب الكريم الذي كان بين على شهر هذه الأرض وكلنا ضيوف وكلنا ضيوف لابد ان تكون الامام معدوده والذي يحدد اقامه الانسان على قيد الحياه هو الله عز وجل وهو القائل وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجبا. فلا بد ان يرحل الجميع عاجلا او اجلا ولا بد ان يذهب الجميع فيرحل كل من على قيد هذه الارض وكل من على قيد هذه الحياه والبقاء لله عز وجل هو الذي حكم على جميع خلقه بالفناء وانفرد هو وحده في الوحدانيه والبقاء. وصدق القائل الجليل الموت يهدم ما بناه الباري والدهر لا يبقي على انساني يا ناسيا سلب الامان فلربما نفذت يداك كفائف الاتان نفذ العالمين جميعا ولم يبقى الا وجه مهيمن في الجلال والاكرام.